إحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يقرأ أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. باب إزالة النجاسة وبيانها. سيبحث المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن تحديد النجاسة وبيان ما هو نجس وما هو غير نجس، ثم يبين كيفية إزالة النجاسة، ما هي الأشياء التي تزال بها النجاسة وأحكام إزالة النجاسة. والمؤلف رحمه الله قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. وكان الأولى به أن يقول باب بيان النجاسة وحكم إزالتها. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلمعرفة بماذا تزال النجاسة لا بد أن نعرف أولا النجاسة ما هي، ما هو الشيء الذي هو نجس يعتبر نجسا، وما هو الشيء الذي لا يعتبر نجسا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة كيف يزال هذا النجس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. الخمر معروفة، وبعض العلماء يقول ما يسمى خمر إلا ما كان من عصير العنب المسكر، ما كان مسكرا من عصير العنب وما يسمى خمر، وما عداه ملحق به ولا يسمى خمر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخمر اسم لكل ما خامر العقل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخمر اسم لكل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل فهو خمر، سواء كان من عصير العنب أو كان من عصير التمر أو كان من العسل أو كان من الذرة أو كان من البسر البلح أو غيره، فكل ما خامر العقل وأسكره هو يسمى خمرا. أما ما ذهب لبعض الأصوليين من أن الخمر خاصة بعصير العنب وما عداه وملحق به ويسمى نبيذ وغيره، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا غير صحيح. والخمر لا شك أنها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع اتفقوا على تحريم الخمر، وانعقد الإجماع إجماعا قطعيا على أنها محرمة. وقد تدرج تحريم الخمر، فقد كان العرب يكثرون منها، ثم تدرج تحريمها، فبين القرآن أن إثمهما أكبر من نفعهما. فلما نزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، تركها بعض الصحابة وشربها البعض. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فتركها بعضهم وشربها بعضهم. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتقون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فنزلت هذه الآية فحسمت أمر الخمر. وكان عمر رضي الله عنه يقول قبل نزول هذه الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ووردت أحاديث كثيرة في التحذير من الخمر وشربها، فورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 لا يدخلون الجنة: العاق والمنان والقمار ومدمن الخمر. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: لأن أشرب الخمر أو أعبد وثنا كلاهما سواء. ولهذا ملحظنا أيها الإخوة ذلك أن عابد الوثن لا يستطيع الانفكاك عنه، عابد الوثن لا يستطيع الانفكاك عن وثنه، يظن أنه ينفعه وأنه يملك الضر والنفع. وكذلك مدمن الخمر يظن أنها تفرج همه أو يظن أنها تشفي بعض أمراضه، وليس كذلك. فهذا وجه المقارنة بين شارب الخمر وبين عابد الوثن، كلاهما عاكف على هذا المحرم. والمؤلف رحمه الله أورد في هذا الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. هذا بيان ما يسمى بالاستحالة، من أنواع تطهير النجاسة ما يسمى بالاستحالة، بمعنى أن النجاسة تستحيل وتصبح شيئا آخر، يعني على صورة أخرى غير الصورة السابقة. هذا يسمى بالاستحالة، لأن الفقهاء يقولون أن تطهير النجاسة بثلاثة أنواع: إما بالإزالة، كما إذا كانت النجاسة في الثوب مثلا فغسل الإنسان فهذا يسمى إزالة، أو بالانتقال وهو يسمى الاستحالة. الاستحالة والانتقال معنى واحد، إذا استحال الشيء أو انتقل، يعني انتقل من صورته إلى صورة أخرى، فهذا يحصل فيه تطهير أيضا. أو مجموعهما، إذا حصل أيضا الإزالة والاستحالة في شيء واحد فكذلك يحصل التطهير. فإذا قال بعض الفقهاء أن التطهير يحصل بأمور ثلاثة: إما الإزالة، وإما الاستحالة وهو الانتقال، وإما بمجموعهما، يعني بمجموع الإزالة وبمجموع الاستحالة. ومثلوا لمجموعهما بالدباغ، فقالوا إن الدباغ فيه إزالة للفضلات، فضلات الجلد، وفيه أيضا انتقال لأنه انتقل من هيئته السابقة إلى هيئة أخرى. يعني بالدباغ لما دبغ الجلد انتقل، قبل ذلك كان يسمى جلدا وإهابا، ثم أصبح يسمى أديم، يعني قبل الدبغ كان يسمى إهاب، ثم بعد الدبغ أصبح يسمى أديم. فقيل إنه بالدباغ يحصل الاثنين، الإزالة والانتقال. والخمر أيضا مجمع على نجاستها، حكى ابن مفلح وابن رشد الاتفاق على أن الخمر نجسة، الاتفاق على أن الخمر نجسة، أخذ من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا أن الرجس بمعنى النجس، أن الرجس بمعنى النجس، فحكوا اتفاق العلماء رحمهم الله على أن الخمر نجسة. فإذا كان كذلك، إذا خلل الإنسان خمرا، إذا خللها هل تطهر أو تبقى على نجاستها؟ في الحديث سئل عن الخمر تتخذ خلا، لاحظوا تتخذ خلا، يعني أنها بفعل فاعل، فقال لا، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء أن الخمر إذا خللت، إذا خللها الإنسان، أنها تبقى على نجاستها ولا تطهر. إذا خلل الإنسان الخمر تبقى على نجاستها ولا تطهر، ولكن إذا انقلبت بنفسها، إذا انقلبت الخمر بنفسها بدون فعل فاعل، فقالوا أنها تطهر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنها الخمر تطهر في حالة واحدة، إذا انتقلت، إذا انقلبت خلا بفعل نفسها لا بفعل صاحبها. وللعلماء في تخليل الخمر 3 أقوال: القول الأول أنها تطهر سواء كانت بقصد أم بغير قصد، يعني سواء بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل. القول الثاني أنها لا تطهر مطلقا سواء كان بقصد أو بغير قصد. القول الثالث الوسط أنها إن كانت بفعل فاعل فإنها لا تطهر، وإن كانت بغير فعل فاعل فإنها تطهر. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الاستحالة لها أمثلة كثيرة، وإن كان بعض الفقهاء يخالف في هذه الصور، منها مثلا لو أن كلبا سقط في ملاحة مثلا، الكلب معلوم أنه نجس، فإذا سقط في ملاحة ثم تحول بأجمعه إلى ملح دون أن يبقى أثر من أثار الكلب، فما حكمه الحالة هذا؟ يقولون أنه يطهر. بعض العلماء كالحنابلة يقولون أنه لا يطهر، يبقى على نجاسته، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يطهر وكذلك الزرع. الزرع إذا سقي بماء نجس ونبت وسنبل مثلا، هذا السنبل هل هو نجس أم طاهر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه طاهر لأنه تحول، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لا ينبغي أن نسميها نقول تطهير النجاسة بالاستحالة، يقول لأنه ليس هناك نجاسة، يقول حتى التسمية لا نسميها بأنها تطهير النجاسة بالاستحالة، يقول هذه التسمية أيضا لا مدلول لها ولا أثر لها، يقول الآن أصبحت ليس هناك نجاسة حتى تطهر، لأن التطهير يدل على أن هناك نجاسة ثم طهرت، يقول لكن بالاستحالة زالت النجاسة، ليس هناك نجاسة تطهر، بل أصبح تحمل اسما آخر وشيئا وطعما آخر وشكلا آخر، والنجاسة زال انتهت. ولهذا الاستحالة يقول لا يسمى تطهير، تسميتها خطأ. نعم الآن في الخمار المجاري بعض يصبونها كبنوك، نعم يصبونها مرة ثانية. والله هذا سؤال جيد. الأخ يسأل يقول المياه النجسة مثلا المجاري إذا كررت وزال أثر النجاسة منها وهي نجاسة مغلظة يعني بول آدمي وعجرته، هل تطهر أو تبقى على نجاستها والحالة هذه؟ وبناء على القواعد العامة أن النجاسة إذا تغيرت ولم يبقى لها أثر وزال كل أثر للنجاسة أنها تطهر. إذا زال كل أثر للنجاسة أنها تطهر. نعم إذا غيرت بالتكرار بالتكرير، إذا غيرت بالتكرير وزالت أصبحت ماء كالماء المطلق. نعم يغيرونها بالتكرير والتصفية والتنقية، لأن يقولون أن النجاسة هي لابد أن يكون فيها الأعراض المخصصة للنجاسة، الأعراض يعني الصفات المخصصة للنجاسة، فإذا زالت هذه الصفات فقد رجعت إلى أصلها وهي الطهارة. لأن لا معنى أن نحكم مثلا بنجاستها وقد زال كل أثر للنجاسة، يعني كما لو زال يقول حتى إذا زال تغير الماء بنفسه رجع، أليس الماء إذا تغير أصبح طاهرا؟ إذا تغير الماء بنفسه ورجع وأصبح طبيعيا ما حكمه؟ نص الفقهاء على أنه يكون طهورا، وإن كان لا شك أن الإنسان يعني يكره هذا ويستكره ويجد في نفسه حرج، لكن على القواعد الشرعية والقواعد العامة أنه يصبح طهوراً. يعني أقول نقول الأدم يا شيخ عبارة عن ماء عادي فيه عيان النجاسة أو صوت النجاسة؟ لا، إذا بقي فيه شيء من عيان النجاسة لا. نقول الأدم كله نجس، بقول الأدم كله نجس، لكن سيختلط الآن بمياه المجاري، سيختلط بمياه اغتسال ومياه لم تستعمل ومياه، ويصبح سيلاً وادياً. هذا الماء إذا كرر وصفيا وأصبح لا أثر للنجاسة أبدا، لا أثر له، يصبح الحالة هذه مثل والاستحالة معروفة. أليس الدم نجس؟ أليس الدم نجس؟ ثم المني يخرج من الدم، المني طاهر وهو يخرج من شيء نجس. فيقولون أن طهارة المني بالحسن. ضربوا مثال قالوا طهارة المني هي من باب الاستحالة. دم قالوا أنه نجس إذا خرج النساء. لا ليس في الله دم الحيض و من باب الاستحالة. ولا شك الإنسان يكره هذا الشيء مياه المجاري يجد في حرج استكراه، لكن لا معنى من حكم بنجاستها، وقد زال كل مؤثر وكل عرض من أعراض النجاسة منها. بالنسبة للخمر نجس نجاسة حسية أو معنوية؟ لا نجس نجاسة حسية، ولهذا نص العلماء على أن من يشرب الخمر ينبغي له أن يغسل يديه ويغسل فمه وما لامسه منها إذا أراد الصلاة، يجب عليه من باب إزالة النجاسة. بعض العطور فيها خطورة. إيه نعم. يسكر. إيه نعم. الله الأولى اجتناب. بل ما نقول الأولى بل يجب اجتناب. ما دام أنها مسكرة فقد تحقق فيها وصف الإسكار اللي هو العلة. وما دام أنها تحقق فيها العلة فحكمها حكم الخمر. نعم. إذا حملنا كلمة في السورة الآية على نجاسة حسية بغيرها من الآيات حملنا عن معنوية نجاسة بغيرها من الآيات مثل ماذا؟ إنما المشركون نجس نجس. نعم. حملوا على النجاسة المعنوية يعني ما هو ضابط. نعم لوجود الأحاديث الأحاديث الأخرى هي اللي أول صرفت معناها يعني من توضع المدارس المشتركة. يبدو والله أعلم أنها من باب الاشتراك تطلق على النجس تطلق على النجس معنوي. يبدو والله أعلم. وإلا لو لم ترد الأحاديث التي دلت على أن مباشرة مثلا أهل الكتاب وغير من الكفرة وملامستهم أنها ليست بنجاسة يعني ليست ملازمة النجاسة لحملت هذه الآية على النجاسة الحسية. ثم أيضا يعني لو لم ترد هذه الآية الإجماع انعقد كما نقل ابن مفلح الإجماع انعقد على أن الخمر نجسة. إجماع نقل ابن مفلح الإجماع على أن الخمر نجسة. والله الإجماع دائما دعاوى الإجماع يعني نعم دعاوى الإجماع تحتاج إلى نعم يعني لكن يستأنس بها ويحتج بها، لكن هل هو الإجماع القطعي الذي لا تجوز مخالفته؟ هذا شيء آخر. نعم إذا أثمر فهو طاهر بالاستحالة، إذا نبت وأثمر فهو طاهر بالاستحالة، وقد نص شيخ الإسلام على هذا أنه إذا أثمر ونبت فهو طاهر بالاستحالة، لأن النجاسة لا تبقى لا يبقى لها أثر في الزرع إذا نبت لا يبقى لها أثر أبدا. الضمير في لا نعم يعني كيف الأنصاب والأزلام قد تكون نجسة والخمر لعل يصرف على لكل شيء بما يناسبه لعل يعني نعم نعم الحديث اللي بعد نعم. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم هذا حديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. الحمر الأهلية معروفة وهي الحمر التي تركب وتستعمل، ويوم خيبر معركة خيبر كانت قيل في السنة السادسة وقيل في السنة السابعة، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية جاء إلى خيبر وفتحها وأصاب الناس مجاعة حين فتح خيبر، أصاب المسلمين مجاعة حين فتح خيبر، فذبحوا من الحمر الأهلية وكانت القدور تفور باللحم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قالوا فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. هذا يبين لنا مقدار طاعة الصحابة رضوان الله عليهم وامتثالهم لأوامره صلى الله عليه وسلم. ما جاءوا يسألونه، مجرد ما سمعوا المنادي ينادي أكفأوا القدور على رغم من الحاجة الشديدة، قد يكون عندهم شيء من الجوع والسغب الشديد، وكما دلت الأحاديث أصابتهم مجاعة شديدة فأخذوا من لحوم الحمر وذبحوها وقطعوها وضعوها في القدور، فجاءهم المنادي وهي تفور، يعني الطعام يعني قارب أن ينضج الآن، فجاءهم منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قالوا فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. إيش هي الشيخ الحمر الأهلية؟ ما يسمى والمستمعين بكرامة الحمير، نعم، يسمى بالحمير هي الحمر الأهلية، فهي محرمة، وقيل انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أنها محرمة ولا يجوز أكلها بأي حال من الأحوال إلا عند الاضطرار كالميتة، يعني حكمها حكم الميتة لا يجوز أكلها أبدا بأي حال من الأحوال. وحش. لا الحمار الوحش لا، هذا الحمر الأهلية، الحمر الإنسية الأهلية مستعملة في، أما الحمار الوحش المخطط لا، فقد دلت الأحاديث على أنه مباح من أكله. والحديث يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، نجاسة لحوم الحمر الأهلية، فهل كل ما حرم يكون نجسا؟ كل حرام هل هو نجس أو لا؟ بعض نعم أحسن، ليس كل ما حرم يكون نجسا، ليس كل ما حرم يكون نجسا، فهناك أشياء محرمة ولكنها محكوم بطهارتها كالحرير مثلا وكالذهب والفضة، فهي حلال للنساء ومحرمة على الرجال، ولكن لو لمسها الإنسان أو أصاب ثوبه منها مثلا فهي طاهرة ليست نجسة. ويقال أن ما حرمه الله يعني ما حرم أكله أشد تحريما مما حرم لمسه، تحريم المطعومات دائما في الشرع تحريم المطعومات أشد من تحريم الملبوسات، تحريم المطعومات أشد من تحريم الملبوسات، ولهذا كل النجاسات محرم أكلها، كل النجاسات داخلة في أنها محرم أكلها، ولكن هل كل حرام أكله أيضا نجس؟ كل حرام ما حرمه الله ما حرم الله أكله أكثر بكثير مما حرم الله اجتنابه، ما حرم الله أكله أكثر واستعماله أكثر بكثير مما حرم الله اجتنابه، فالنجاسة مثلا محرم أكلها، والذهب والفضة والحرير محرم اللبس ولكنه طاهر. نعم ما يسمى بالسلك، يعني هذا الحرير الصناعي، الحرير الصناعي ما أظن أنه يدخل في تحريمه، التحريم اللي يسمونه السلك لا أدري، لكن الثابت الحرير والحرير المصنوع من دودة القز هذا هو المحرم على الرجال، أما لو سمي مثلا بالحرير وهو ليس بالحرير الحقيقي فهذا غير داخل في التحريم. وعن عمرو بن خارجة. وعن عمرو بن خارجة. كل حرام لذاته فهو نجس، يعني كالخمر مثلا. ما معنى لذاته؟ إيه نعم. القاعدة صحيحة يعني، لكن هل هي مضطردة؟ القاعدة صحيحة أن الذهب والفضة تطبيقا صحيح، أن الذهب والفضة حرام لبسهما، لكن ليس حرام مثلا لا يحكم بأنهما نجسان. إذا كانت القاعدة هذه مضطردة فهي قاعدة طيبة. سنتج نعم ويجوز لبسه، يعني إيه نعم حرام لذاته لأن فيه تهلكة غير نجس. نعم. الأخ يقول السم لا يجوز أكله، ومع هذا يجوز لمسه لأنه طاهر. حرام لغيره لا، وقد يقال أن لكل قاعدة استثناءات. القاعدة من طبيعتها أولا أن كل قاعدة لابد لها من استثناء، فلا يمكن تأتي قاعدة يعني مضطردة تماما ليس لها استثناء أبدا، ما من قاعدة إلا ولها استثناء. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا بول الحمار، بول الحمار ولعابه ما حكمه وروثه؟ وطبعا لا يؤكل يعني غير مأكول اللحم. المذهب وكثير من العلماء على أنه نجس، يعني بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، أن بول الحمار طاهر وعرقه ولعابه طاهر، لأنه يعتبر من الطوافين، من الطوافين عليكم الطوافات، فهو كثير المخالطة وكان استعماله كثيرا جدا، فيتسامح في بوله يعني، أو حكم بطهارة بول الحمار. نعم. البغال حكم وحكم الحمير. نعم. نعم. ذكر هذا الشيخ مدونة على قاعدة الحشيشة بلى حلال الحريم. هذا موضوع آخر، موضوع الزكاة بالنسبة للحلي. لا أنا ما أحرمه على النساء، لا إنما حرام على الرجال، لكن موضوع الزكاة على الحلي حلي المستعمل فيها الخلاف المعروف. مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة في الحلي، ومذهب الحنابلة رحمهم الله عدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكل دليل ولكل وجهة. أبو حنيفة رحمه الله يوجب الزكاة في الحلي، حلي المرأة يوجب الزكاة. أجل في النصار. النصار 200 درهم. 220 متقال. يعني ما يقارب 85 جرام. 85 جرام. هذا الذي زاد. الأقل من 85 ليس فيه زكاة. يعني كم؟ 85 جرام. كل ما زاد 85 فيها 2 فيها ربع العشر. ربع العشر. إذا كان مثلا 1000 جرام، 1000 جرام فيها ربع العشر، فيها 25، كل 100 25 جرام، كل 100 فيها ربع العشر. نعم. إذا كان مثلا 2000 فيها 50 جرام، كل ما زاد. لا، الأولى من الجرامات من الذهب. إيه نعم، الأولى إذا ما أمكن يخرج القيمة ما في معنى، لكن الأولى يخرج من نفس الشيء. نعم. وعن عمرو بن خارطة رضي الله عنه قال: فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا حديث عمرو بن خارجة يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وفي رواية أحمد: وإن راحلته لتقصع بجيرانها على كتفي، يعني أن لجيرانها صوت وهي تجتر على كتفي، وإن لعابها يسير على كتفي. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه